ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم الله الله الله الله إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتم أفلا تذكرون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنفع لكم الله يعينك

احمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق. إلا من سبق عليه القول ومن آمن ومن آمن معه إلا حتى إذا جاء أمرنا وفارت قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق. إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجرها وموسى إن ربي رحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجرها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا. Thank you. ويستهدي بهم فيما أولي الكربان على نوح ابنه وكان في معزل يا بنيه اركب معنا. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من الموقين. وحال بينهما الموج فكان من الموقين. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا السماء وقلعي وغيض الماء وقل يا من. يا سلام يا سلام يا حلاوة. وقيل يا Thank you.

للمتقين. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها من قبل هذا. الله يا اخواتنا يا عالم جميل، يعرف يجيب من يعرف يعمل دول. فاصبر إن العاقبة للمتقين. يا جمال النبي يا حلاوة، وإلى عاد أخاهم هودا. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا. الله يا سلام، إن أجري إلا على الذي فطرني. أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل. يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. يرسل السماء عليكم مدرارا. الله الله الله، يرسل السماء Thank you. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا. إن أجري إلا على الذي فطرني. أفلا تعقلون. الله الله الله. ويا قوم استغفروا ربكم ثم ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي وما نحن بتاركي عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. إلا ترك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله أشهدوا أني بريء مما تشركون. من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة بالله خد بقى بالاصاله وبالنيابه. قال سلام. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالرشد قالوا سلاما. قال السلم. قال السلم. الله أكبر. هو أكبر. إيه صح. ولقد جاء رسلنا

صدق الله العظيم. هكذا انصتت الاذان وسكنت الصدور واطمأنت القلوب لاستماعها الى ايات البينات من ذلك الترتيل البين المفسر الذي قدمه لكم القارئ الكبير الشيخ مصطفى اسماعيل.